السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور كريم علي وأنت بتتفرج على برنامج على الماشي. قبل ما أتكلم على الأمراض المناعية اللي الناس كتير قوي عايزين أتكلم عليها، هتكلم على حلقة في منتهى الخطورة وحلقة من البصمات اللي هتبقى في الرحلة بتاعتنا العلمية بتاعتنا. المناعة، إيه هو جهاز المناعة؟ إزاي بيشتغل جهاز المناعة؟ لو فهمت جهاز المناعة في جسمك مش هتتخيل حياتك هتتغير إزاي. الفرق بين دلوقتي وكمان نص ساعة صدقني هيفرق في حياتك الجاية وفهمك للأمراض كتير قوي قوي. فمش هطول عليكم، نتقابل بعد الفاصل ويلا بينا. اهلا بيكو. جهاز المناعة جهاز يعني هاي تكنولوجي بشكل انت مش متخيله. ربنا حط في جسمنا جهاز يتعامل مع كل الفيروسات وكل البكتيريا وكل الامراض والسرطانات وكل حاجة، بيتعامل مع كل حاجة وقادر ان هو يتصدى لاي حاجة. امال يا دكتور اللي احنا بنشوفه ده كله ايه؟ عشان احنا بنشتغل ضد جهازنا المناعي. يعني ايه يا دكتور؟ تعالوا نفهم المناعة الاول وبعد كده انت من نفسك هتفهم احنا ليه جبنا لنفسنا المرض، جبنا لنفسنا السرطانات، جبنا لنفسنا البكتيريا والفيروسات. تعالوا، لما بيدخل فيروس في جسمنا دلوقتي اول حاجة بيعملها واحد بيرفع درجة الحرارة عشان حاجتين: تولد المضادات البكتيريا والفيروسات بتبقى السرعة الضعف لما الحرارة تعلى، تاني حاجة البكتيريا والفيروسات ما بتعيش في الحرارة العالية فبتموت. هو ضرب عصفورين بحجر. فدلوقتي اول حاجة اول يوم ابنك كيميائي بيحصل ايه درجة حرارته تعلى؟ اديله على طول انتي بايريتك اللي هو للحرارة للسخونية، ادي باراسيتامول، ادي نوروفين، ادي بروفين. اول مصيبة، الجسم عاوز يعلي حرارته عشان يموت البكتيريا. سيب الواد سخن شوية. انا لما بنتي بتسخن بقول لمامتها سيبيها، انت جننت؟ انت هتسيب البنت سخنة كده؟ اه سيبها، سيب المناعة بتاعتها تشتغل، ربنا عامل كده. انما لا، ريح العيل، دماغي مصدعة من الحرارة العالية فاقوم منزل الحرارة. فانا كسرت اول لاين من الجسم عامله، ماشي. عمل اللاين الثاني، زود المخاط عشان يمسك البكتيريا والفيروسات في الايه؟ في الميوكس ممبر اللي هي الخلايا المخاطيه. فمناخيرك تبتدي ترشح، صدرك يبقى يبتدي فيه بلغم، لو انت عندك جرح يبتدي يبقى فيه كده الماده اللزجه الميوكس دي. ليه؟ عشان يموت البكتيريا. لا انا مش هقعد الف طول النهار، اديني حاجه توقف النف ده. دكتور بناديل خلصت ومراتي بتقول لي الله يقرفك. الكحة، نشف البلغم، ادي على طول حاجة تنشف البلغم، اي حاجة. لا اله الا الله، كسرت تاني خط ان ربنا حطه في جسمك عشان يتحدى البكتيريا، عشان ايه؟ اريح دماغي، ماشي. تالت حاجة، انا الجسم هيولد بقى خلايا تروح تموت البكتيريا، تموت الفيروسات، تموت الخلايا السرطانية اسمها ناتشرال كيلر سيلز جوه جسمنا، تروح على طول على السرطان تموته. يعمل ايه؟ لما انا المفروض الخلايا دي هتروح تموت لي كل حاجه، اقوم واخد مضاد حيوي. فايه المضاد الحيوي؟ يتشغل مع المضاد الحيوي ده بيعمل بلاوي، يروح يموت لي هو البكتيريا، يضعفها مش يموتها، وتاثر لي على جهاز الايه؟ المناعي، انه ما اشتغلش، ما عرفش دي ايه، ما تعاملش مع البكتيريا، ما خدلهاش، ما درسهاش كويس عشان يطلع الخلايا اللي تموتها كويس. يعني عمال انا موت في جهاز المناعه وبعدين يقولوا الامراض العيال بتاعي ليه واحنا بنعيا طول السنه ليه؟ الخطوة اللي بعد كده بيتخلص من البكتيريا والفيروسات الضارة أو الحاجات اللي هو عملها ما قدر يموتها أو المضادات الحيوية تموتها. لما تاكل حاجة وحشة تقوم مرجع، لما تاكل ميكروب تقوم مرجع، لما يجيلك ميكروب تقوم تسهل. إسهال وترجيع الله. أو مثلا إن لما تقعد تعطس كتير، العطس ده إيه؟ بيطرد الحاجة اللي جات بره. الكحة دي إيه؟ بيطرد البكتيريا اللي موجودة في الرئة. لأ، إديني حاجة توقف لي الكحة دي حالا، أنا مش هقعد بالكحة دي خمس دقايق. تقوم حاجة أنتي تصف الحاجة اللي توقف الكحة، الحاجة اللي تخلص البلغم، الحاجة اللي توقف الإسهال، الحاجة اللي توقف الترجيع. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بني آدم رائع. ماذا أقول؟ انتوا شايفين احنا بنعمل ايه في عكس المناعه؟ يعني ربنا عامل خط والمناعه شغاله في طريق وانا كسرها على طول. ينفع؟ بعد كده الجسم بيعمل ايه؟ بياخد الطاقه بتاعتك كلها عشان يتحدى الفيروس او البكتيريا او المرض. عشان كده تفهم طول ما انا عيان ماليش نفس، مش وقت اكل حضرتك يا مفجوع يا طفص، مش وقت اكل دلوقتي، فيقوم سادد نفسك مش وقت، ياخد الدم من الجهاز الهضمي، عايز انام مش قادر، جسمي همدان مكسر، لان انت في حاله حرب، الباور كله مسحوب ضد البكتيريا، ضد الحرب في الفيروسات، ضد الخلايا السرطانيه اللي طالعه، فانت ما عندكش باور، فانت ما تاخدش راحه، ما تقول لا انا ما استسلمش للمرض، او انا اتحرك، انا لازم اعمل اي مجهود عشان اسخن اقعد في البيت ارتاح، خلي الباور بتاعك يروح لايه؟ لجهاز المناعه عشان يعرف يحارب. ادي جهاز المناعه دلوقتي انتوا فهمتوا ربنا خلق ايه واحنا بنعمل ايه، فهمتوا احنا ليه ما عندناش مناعه، فهمتوا الامراض جت ليه، فهمتوا ان احنا بنعمل عكس اللي المفروض. يا بني ادم يا ذكي يا دكتور يا جميل، خلي الجسم يشتغل. خلاص قعدت يومين ثلاثة الحرارة عالية قوي، الحرارة مش نازلة، خلاص ابتديت يحصل جفاف جلدك، خلاص ابتدي خد مضاد حيوي. انا بس بستنى على بنتي يومين ثلاثة دواء سخونية، مفيش خليها انا ما باخدش ادوية خالص، لما اموت يعني مهامي خلاص مش قادر ارفع ساعة، فبقول له ما هخلي جسمها يشتغل، خلي الحراره عاليه، انا عايز حرارتها عاليه، حرارتها عاليه ده ممتاز، ده المناعه شغاله، ده انت الواحد ما يجيلوش حراره خالص ويدخل المستشفى يقول لك انا بيجي لي دور النزله الشعبيه من غير ما يجي لي سخونيه، هو فرحان قوي، ده مصيبه، ده حضرتك مصيبه، ده انت السخونيه دليل ان جسمك صاحي وبيكسر البكتيريا. يومين ثلاثة البنت خلاص مش قادرة بقى، خلاص ابتدي اساعدها بحاجة للسخونية، وديها هقول لكم ازاي نقوي المناعة قدام. بعد كده خلاص يعني ثلاثة أربعة أيام الجسم فشل إن هو ينبت المناعة اللازمة للبكتيريا، أديها مضاد حيوي. شفت في الآخر إزاي؟ طب يا دكتور خلاصة الموضوع نقوي جهاز المناعة إزاي لو سمحت؟ واكتب بقى يابا الكلام ده وشير يابا الكلام ده، الكلام ده مهم. وبعدين إيه عائلة فكر تاني بالله عليكم، كم حاجة من اللي أنا هقولهم هتقولوا عارفين، ده دليل إن إيه إن أنا نجحت إن أنا أوصل الرسالة وإن أنا بقيت أكلم دكاترة، يعني هقول حاجات كتير تقوي مناعتك وتقول أنا عارف الكلام ده، عارف بقى يعني أشكر ربنا ويعني ادعيلي. مهم واحد، أنا عايز دلوقتي أقوي جهاز المناعة، كيف يا دكتور نقوي جهاز المناعة بتاعنا عشان نتحدى الأمراض ونتحدى السرطانات ونتحدى البكتيريا ونتحدى الفيروسات، تعي مرتين ثلاثة طول السنة، ده اللي المفروض. أول حاجة جهاز المناعة 60% منين؟ قلتها كتير، من البكتيريا اللي طالعة اسمها إيه؟ الميكروبيوم، البكتيريا النافعة اللي في الجهاز الهضمي، دي مناعتك. فعرفتوا بقى أنا ليه بقى لي 20 30 40 حلقة بتكلم على الجهاز الهضمي والتخسيس والرجيم والمعدة، عشان دي المناعة، 60% من الجسم مناعة جاية من البكتيريا، وبعدين الخلايا الليمفاوية بتطلع شوية والنخاع الشوكي. فانت لو ايه، لو حمض المعده جامد جدا البكتيريا مش هتعدي، لو البكتيريا النافعه اللي في جسمك كويسه جهازك المناعي هيبقى كويس وهضمك هيبقى كويس والمعادن بتاعتك هتبقى كويسه والفيتامينات هتبقى كويسه ومفيش انيميا واو. اعتني بالجهاز الهضمي، اعتني بالميكروبيوم، هحط لكم حلقه الميكروبيوم تفهموها اكتر لو انت مش فاهم انا بتكلم على ايه. يبقى اول حاجه اعتني بالجهاز الهضمي. 2 النوم، نوم ايه دلوقتي حضرتك؟ لو ما نمتش 8 ساعات بالليل واتكلمت في النوم ده انتوا يعني نمتوا من كتر ما اتكلمت في النوم. تنام في 6 ل 8 ساعات بالليل في اوضه ضلمه ما فيهاش قبل النوم بنص ساعه، ما فيهاش اي اجهزه الكترونيه، هكتب لكم هحط الرابط بتاع الحلقه اللي اتكلمت فيه على النوم الصحي، مش اي نوم وخلاص. تالت حاجه تمنع ايه اللي بيعمل الالتهابات في الجسم؟ السكر. ولا كلمه، مش هقول ولا كلمه في ده، مش هقول السكر، بس اقول حاجه واحده، كل وجبه سكر اكتر من 50 جرام بتنزل المناعه النص. 3 رابع حاجه الرياضه، انت مش متخيل، برضه احط لكم حلقه رابط الرياضه، الرياضه بتقوي المناعه، الرياضه بتحرك الدم، الكتله العضليه بتديك مناعه فظيعه ضد، لان الدم هو طول ما متحرك وجسمك فيه حركه درجه حرارته كويسه مناعته كويسه الوظائف كلها بتشتغل كويس، بيقلل الاسترس من ضمن الحاجات هكلم عليها دلوقتي. فالرياضة جزء لا يتجزأ من صحتك، مش اوبشن للمرة المليون. الرياضة مش انا واخد شنطتي يا عم، دي عالم فاضية يا عم، سيبك منهم دول الناس بتوع رياضة، احنا فاضيين، احنا بنصنع المستقبل، اصنع المستقبل في المستشفيات لما تعجز. الرياضة النقطة اللي بعد كده حاجة يعني خدناها في المدارس، اغسل ايدك. انتوا عارفين غسيل الايد بيقلل عدد حالات النمونيا اللي هي التهاب الرئوي 70%، انك تغسل ايدك بعد الحمام، انك تغسل ايدك قبل ما تاكل، انك تغسل ايدك قبل ما تلمس وشك، بس بعد الحمام، قبل ما تلمس وشك اي لمسة تغسل بس. يعني دي بتموت البكتيريا اللي في الايد، بتحط خط دفاعي بينك وبين البكتيريا انك تغسل ايدك. بقول لكم 70 او 80% الحالات بتقل. نروح بقى بعد كده، طب يا دكتور الاسترس، طبعا خطوة أخيرة الاسترس، كورتيزول يعلى من هنا، تبتدي المناعة تقل، الانسولين يبوظ، القلب يبوظ، الضغط يعلى، تركيزك يروح، تعب دهون، تاكل سكريات، كل ده من الاسترس. لو سمح هحط لكم برضو حلقة كيف تتغلب على الاسترس، هي نفس حلقة النوم. فانت لو مفيش استرس مناعتك كويسة، اسألوا أي ناس جالهم أمراض مناعية بعد زعل شديد، الناس اللي جالها سرطانات بعد زعل شديد، الناس اللي جالها أمراض أو حاجات تقيلة في الجسم بعد زعل شديد، الضغط والسكر والجلطات بعد زعل شديد. طب يعني شديد ده مش هيرحمنا بقى؟ إيه؟ إيه؟ مهم هروح بقى، ده الحاجات، تشوفوا حاجات سهلة إزاي، كل الحاجات دي إحنا عارفينها، كل الحاجات دي بين إيدينا وإحنا ما بنعملهاش. نروح بقى لجزء المكملات، أخد إيه يا دكتور من الطبيعة يقولنا المناعة ويخلينا حديد؟ المكملات أو الحاجات اللي إحنا ناخدها تعللنا جهاز المناعة وتساعدنا شوية، إيه بقى؟ أول حاجة المغنيسيوم. المغنيسيوم ده بيدخل في 300 عملية في جسمك، من غير المغنيسيوم مش هتنام كويس، عضلاتك مش هتشتغل كويس، تركيزك مش هيشتغل كويس. التفاعلات الكيميائية في الكبد والتفاعلات الكيميائية اللازمة لجهاز المناعة، اهو بتكلم عربي عشان الناس اللي بتقول ما تتكلمش مصري، اللازمة لجهاز المناعة يلزمها المغنيسيوم، مهم جدا قبل ما تنام 400 ميلي جرام او 250 اقل حاجه. لو انت عندك استرس لازم مغنيسيوم، لو انت ما بتاكلش خضار لازم مغنيسيوم، لو انت حاسس بهمدان او عندك امساك او عندك كرامبات او مش عارف تركز خد مغنيسيوم، لو بتعيا كتير خد مغنيسيوم. يبقى ادي اول حاجه، اعظم من يعني اعظم الحاجات مغنيسيوم. تاني حاجه فيتامين سي، وما ادراكم ما فيتامين سي. فيتامين سي انا قلت قبل كده، انا بنصح كل الناس اللي فوق الـ40 ياخدوا جرام في اليوم. ناس طلعت لي انت مجنون، انت مجنون هتودي الناس في داهيه، ده هو ال 200 ملي جرام كل يوم، تقول لهم خدوا جرام يا مجنون يا مجنون. اقول لكم بقى، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيتامين سي اولا لما بيزيد عن الحد ما بيهضمش، يعني لما تاخد فيتامين سي كتير ما بيدخلش الايه الامعاء، دي حاجه. تاني حاجه دي من الفيتامينات اللي التي تذوب في الماء، يعني ما بتتراكمش في الجسم زي فيتامين دي او فيتامين كاف، الدكاتره فاهمين اللي بقوله. فلو زياده بينزل في البول تمام. فيتامين سي بقى اولا عشان اقول في حاجه، فيتامين سي مش هو اسكوربيك اسيد، ادخل فيتامين سي اللي عندك جنب السرير اللي جنب الكومودينو جنب صوره الحاجه، بص كده هتلاقي اسكوربيك اسيد. لا لا، الاسكوربيك اسيد ده الغلاف، الاسكوربيك اسيد ده الغلاف بتاع فيتامين سي، ما ينفعنيش، ده مصنع في معمل ومديك الغلاف بس وضحكوا عليك روح خد فلوسك. لازم مكتوب ايه، فيتامين سي اسكوربيك اسيد 200، انما ال1000 وال500 مفيش حاجه في العالم اسمها اسكوربيك اسيد 500 في، ما بتجيش ما بينفعش، انما يصنعه لك يعمل لك 1000 2000 3000 اسكوربيك اسيد لانه مصنع. فانت تعمل ايه، الغلاف ما يبقاش فيه اسكوربيك اسيد كتير، ويبقى جاي منين، يعني جاي منين، كاتب لك فروت مثلا الفاكهه الفلانيه والفاكهه الفلانيه والفاكهه الفلانيه وبذر كذا ونبته كذا، تعرف انه طبيعي، مش كاتب لك اسكوربيك اسيد 1 جرام وانت فرحان، ده كلام فارغ، ده هيبوظ لك جسمك. مهم قوي ارجع لفيتامين سي. فيتامين سي علاجات السرطانات بيعالجوا كل يوم 10 جرام فيتامين سي في الوريد، احد اللاينز دلوقتي اللي بيعالج بيها السرطان. سنة 1948 في ثاوسرن ميديكال سكول فريد كلينن عمل علاج للأطفال اللي عندهم حصبة، ادهم 12 جرام فيتامين سي في اليوم، بعد يومين تلاشت أعراض الحصبة. على الاقل لما يكون عندك برد، داخل دور انفلونزا، داخل دور عندك حاسس ان داخل عليك عدوى، 1 جرام. يا دكتور لو سمحت مش عاوزين فيتامين سي برشام، قول لنا موجود فين في الطبيعه. اول حاجه الكريز، الكريز 80 ضعف الفيتامين سي اللي موجود في البرتقال. ايه اشرب برتقال حضرتك؟ لا لا، كريز احلى. مفيش كريز التوت، مفيش توت، الكيوي، الكيوي اضعاف مضاعفه الفيتامين سي. في حاجه معجزه بقى اسمها البابايا، وانا ما اعرفش البابايا دي ما شفتهاش في مصر، انا شفتها هنا في اوروبا. البابايا دي الناس اللي يعني المرضى اللي بيتابعوا معايا تكسير في الصفايح، انيميا حاده، بيجي لهم برد كتير، بديهم بابايا يعني نص فاكهه الصبح ونص فاكهه بالليل، صاروخ صاروخ مناعه، صاروخ انيميا، صاروخ صفايح دمويه. البابايا فظيعه، هحط لكم صورتها. يعني طعمها جميل وما فيهاش سكر كتير وما تنفعش كيتوجينك عشان ما تفرحوش، وفيها فيتامين سي بالهبل. يبقى دي الحاجات، وممكن تاخد برتقان وليمون برضو فيهم فيتامين سي، بس انا قلت لك اعلى حاجه في الفيتامين سي ايه. يبقى كده فيتامين سي خلصناه. ثالث حاجه الفيتامين الرائع العظيم اللي داخل في كل حاجه، في 2000 وظيفه في الجسم، فيتامين د. لو فيتامين د وناقص، مناعتك بايظه، ما عندكش نفس، جسمك مكسر، بتعرق من راسك كتير، عندك اكتئاب، اللفه السوداء هحسب لكم رابط الحلقه. فلو سمحت فيتامين د مهم جدا. وفي حاجه علامه برضو مميزه الفيتامين د، لما تروح دكتور السنان والقلم بزياده بعد الجيم، الألم بزيادة، الدورة أعضلاتها بتتعب جسمك زيادة، فيتامين د واطي، فيتامين د مضاد للألم. قلت الكلام ده قبل كده مش عايز أعيده. يبقى يا دكتور بعد فيتامين سي وبعد فيتامين د نعمل إيه؟ في حاجات تانية نشربها يا دكتور تزود المناعة. أنا هقول لكم في الآخر المشروب الخاص بتاعي، يعني لما البرد لما يفكر بس يعدي قدام البيت أو واخده. بس قبل بتكلم على المشروبات، انا عن نفسي بنتي بديها حبه البركه. والدي الله يمسيه بالخير في مصر كان يروح الحسين يعصر يعمل زيت حبه البركه ويدينا كل يوم معلقه، طعمه كان اعوذ بالله، لسه فاكره لغايه دلوقتي. بس يعني اهو لما كبرنا عرفنا زيت حبه البركه ده رهيب، بيعالج امراض عارفينها وامراض مش عارفينها. المهم فانا بديه لايه؟ لجاسي فيه هنا حبوبه، احط لكم العلبه، شكل العلبه اسمها بركه، بديها كل يوم صح بعد الفطار، ما بخافش عليها طول الشتاء، يعني فظيع حبه البركه ده. نروح بقى للمشروبات. الجنزبيل رائع رائع للمناعه، رائع. الكركم انتي اوكسيدنت وانتي حاجات مضادات الاكسده ومضادات البكتيريا ومضادات الفيروسات، اكثر من رائع. انا بقى المشروب الخاص بتاعي، واكتب يابا، لما تكتبش الكلام ده وما تشيروش، ده بيني وبينكم، ما تكتبش يابا، ما تشيرش. انا بجيب ايه؟ ميه دافيه واحط معلقه جنزبيل او زنجبيل اللي هو الجينجر، واحط معلقة كركم وادوبهم كويس واسيبه يدفى ما يبقاش سخن، واقوم عصر ليمونة كبيرة عشان الفيتامين سي بيكسر في المية السخنة. انا بشرب ما بيبقى بارد شوية بس عشان الفيتامين سي، اقوم شربه على بق واحد ساعة يابا وانزل اروح الجيم، هي ساعة ساعة رهيب، مشروب رهيب. اعملوا المشروب ده وبيعوه، اكتبوا اختراعه وبعتوا لي الفلوس. في حاجه تانية مهمه قوي للمناعه، التوم. بس في حاجه لو سمحتوا، لو سمحتوا التوم ما يتاخدش على معده فاضيه، تمام؟ انا جدي كان بياخد على معده فاضيه بس مش، لا بيعمل قرح يا جماعه. التوم بعد الاكل لو سمحتوا. يبقى دي خلاصه الاعشاب. الاوريجانو يعني هو زيت الاوريجانو، او انا بجيبه هنا زي كوندمنت اللي هو البهارات، بحطه على الاكل، بحطه على اللحمه. الاوريجانو ده بيرفع برده المناعه بتاعتنا جامده جدا. انا كده حوالي خلصت الحلقه، يا رب ما تكونش طويله، بس عايز اقول نقطه معينه. لو جهاز المناعه بتاعك اشتغل في حاجه مش بتاعته احنا بنضيع. يعني يا دكتور فسر، مش المفروض جهاز المناعه ياتاك او يعني يهاجم الغده الدرقيه ويجيب لك هاشيموتو، مش المفروض يهاجم الجلد يجيب لك سكلوريديرما، مش المفروض يجيب لك فاسكولايتس التهاب اللي هو يهاجم الاوعيه الدمويه واي مرض مناعي تاني، ده مش المفروض. ليه جهاز المناعه اتعمى وراح في الاتجاه الغلط؟ اول العلامات ان جهاز المناعه ابتدى يبوظ منك انت السبب فيه. ليه؟ لما تلاقي نفسك عندك حساسيه للجلوتين، الجلوتين ده في الاكل، مش المفروض يبقى عندك حساسيه من الجلوتين والجسم يهاجم الجلوتين. اللاكتوز بتاع اللبن، مش المفروض جسمك يبقى عنده مناعه لللاكتوز ويحارب البروتين، لان ده مهما كان اكل هو اكل ضار وبيبوظ المعده وكل حاجه، بس هو ان في ناس بتاكله المفروض ما يضركش. فكون ان جهاز المناعه ابتدى يكسر في حاجه مش المفروض يكسرها، في مصيبتين بتحصل لك. اول حاجه بيتشغل في البروتينات اللي مش المفروض يشتغل معاها، تاني حاجه بيسيب وظيفته البكتيريا والفيروسات والسرطانات. فانت لما يكون عندك حساسيه جلوكوز او حساسيه لاكتوز او حساسيه من اي نوع من انواع الاكل، خد بالك الجهاز الهضمي مش مظبوط، تبص الحاجتين والحته دي مهمه جدا وشيرها يابا، شير الكلام ده واكتبه. ادي جهاز الهضم مقفول عليه، لازم يدخل حمض المعده الاكل يتكسر كويس، وبعدين ينزل الامعاء يتفتفت يتفتفت ويعدي يدخل الدم الحاجات المفيده بس. لو الحمض المعده مش قوي، لو عندك ليكي جت، ودي عليها يعني بليز كل الناس لازم تعرف المرض ده. ليكي جت يعني ايه؟ انت عندك، قلته قبل كده بساعده لاهميته، ادي عندك الامعاء وعندك الدم، للاسف مفيش طبقات كتير بينهم، هي طبقه واحده بس للاسف. فانت ادي الامعاء وادي الدم، فلو انت ليكي جت الامعاء بتبقى عامله كده، انك كلت غلط، الميكروبيوم بتاعك مش كويس، انت مش اكلك مش صحي، بتاكل سكريات كتير، البروبيوتيك ما بتاخدهاش، بتاخد مضادات حيويه كتير، بتاخد ادويه كتير، فليك جت يوم ده فاتح، فيقوم البروتينات داخله الدم، مش المفروض تدخل الدم، المفروض تتكسر في الامعاء وبعدين الامينو اسيد تدخل، او العوامل الاوليه العنصر العناصر الخفيفه الصغنطاطه خالص اللي تدخل. لو ليك جت البروتين دخل الجهاز المناعه، ايه ده الحاجات دي وصلت هنا ازاي؟ جهاز المناعه كله يروح للدم اللي دخل ده، يكسر الجلوتين، يكسر اللاكتوز، يكسر حساسيه البيض، حساسيه المكسرات، حساسيه السمك، لان الحاجات دي دخلت ازاي الدم. فجهاز المناعه يقوم سايب بقى الفيروسات والبكتيريا وقتل السرطانات وقتل البلاوي وماسك لي في الاكل اللي انت واكله عشان انت مبوظ جهازك الهضمي. لا اله الا الله، ماذا اقول؟ فهمتوا؟ فاي حد عنده حساسيه جلوتين، حساسيه زي لاكتوز، لا لا لا لا، ليه ليه؟ صلح جهازك المناعي، خد بون بروث، خد بروبيوتيك، امنع سكر، امنع نشويات، امنع فواكه، قوي جهازك المناعي، لان الخطوه الجايه جهازك المناعي هيدمر نفسه، يضرب اي حاجه. فلو سمح الحمد لله فيتامين د. فبليز النقطه دي اهم ما في الفيديو، يمكن اهم ما قلته قبل كده. لو عندك حساسيه اكل، علامه مهمه جدا، شوف عندك ليكي جت ولا لا، لان الخطوه اللي بعدها هتاخد جهاز المناعه من وظيفته ويقعد يضرب في جسمك، يا يتشغل طول الوقت بالاكل اللي داخل في الدم. مهمه جدا الليكي جت، نكشف لو سمحتوا عند دكتور جهاز هضمي كويس، وتفهم يعني ايه ليكي جت، وتفهم اعراض الليكي جت، وتعرف ان الليكي جت اللي هي امعائك كبيره بدايه كل مصايب الامراض المناعيه، بدايه امراض السرطانات، بدايه المناعه اللي بتقع في الجسم. مهمة جدا، يعني مهمة جدا، شير يابا الحتة دي مهمة جدا. الحمد لله انا كده خلصت، ويا رب الحلقة ما تكونش طويلة. المرة الجاية ان شاء الله الامراض المناعية هتكلم عليها، ولو سمحتوا انا بقرا كل، يعني حتى لو ما قدرتش ارد على ال 200 مليون اللي بيقولي، يعني ال 100,000 تعليق بقراهم كلهم، عارف الجيوب الانفية ناس عايزة فيها، اكل الاطفال والريجيم بتاع الاطفال، النساء من ال 35 وانت طالع عشان الهرمونات، كل والامراض المناعية دي انا هتكلم عليها، كله موجود في الدور، كله موجود يابا، ما تقلقوش كله جاي. شكرا لكم، انا دكتور كريم علي، وانت بتتفرج على برنامج على الماشي، ولو انها هغير اسمها خليها على القعد عشان اتكلم براحتي، ونتقابل المره الجايه في حلقه جديده ان شاء الله، وما التوفيق الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، انا كريم علي، سلام عليكم، باي.